السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَا مَوْلُودٌ صلى على النبي صدرك يا رب. نعم صل عليك. معنا عليك. الله عليك الشكر. وما تدري نفس لا يا الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. رحمكم الله. رحمكم الله. الحمد لله. إن الله عليم قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك من عايز ايه؟ يبص سبحان الله نفكت تبارك الله. سلم يا رب. سلم يا رب. لا سلم يا رب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. سلم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلو صلاة النبي عليك. اللهم صل على النبي. صدرك يا رب. بسم سلم يا رب. سلم يا عزيز. سلم يا عزيز. سلم يا عزيز. من رب ان شاء الله سلم يا رب وأما سخرها لهم سبع وثوانية أيام خصوما فترى فيها فترى القوم فيها صرا شكتنا من الروح مفروع بالوضع لا إله إلا الله شكرا رب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس ما احناش حمل النار يا حاج محمد ما احناش حمل النار يا حاج محمد خليك في الانسان الحلو ده شوف الانسان الحلو ده الله يصلح حاله انا ما عملتش مكفيك الزنقه اللي احنا فيه ايه انا مستورة نجي نجلنا احنا نجلنا احنا لا على الله على الله صلى على النبي سيد عيسى يا اللهم صل على النبي وعالي انا قاعد لك للصوف والله للصوف ان شاء الله يا عم الحاج الله الله عليك يا رب يا رب وعدنا بالجنة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله علينا الله اللهم صل على النبي ايوه اين يشرب حبيب النبي يا رب يا رب والنبي اللي تبقى تقولها في الفجر النبي اللي جاي قلت لك اللي عدت دي لا تقولها في الفجر قراتك والنبي عليه عيني يشرب نجينا منا يا رب نجينا منا يا رب ويطعمون الطعام والله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي انما نبوي لا نريد منكم الله اي والله يوجه الله يوجه الله والله العظيم خلص رجل الله الله الله عليك يا اخي اللهم صل على النبي عليه ويطعمون الله صلى على النبي ربنا يحفظك يا حاج محمد ربنا يحفظك ربنا يحفظك ربنا يحفظك انما النبي ربنا يحفظك يا حبيب بيت النبي ربنا يحفظك بيت النبي إنا نصر